ملخص كتاب قصص نبوية زوايا جديدة لقصص السيرة من أخضر.com لمؤلفه عبد الوهاب بن ناصر الطريري. لنا مع هذا الكتاب رحلة مع بعض القصص من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، ومع أهله وأصحابه، ومع الكفار والمشركين. نتوقف معها وننهل منها علما وأدبا. أولا، في مكة، في زمن خيمت فيه ظلمات الجهل والوثنية، ومقت الله فيه أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كان هناك رجل يشق طريقا وعرا صاعدا إلى الغار في أعلى الجبل، يتفكر في خلق السماوات والأرض ويتعبد لخالقهما. وذات ليلة فاجأه نزول الملك بالحق من ربه، ونزلت الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في حدث هو الأعظم في تاريخ البشرية، حدث نرى فيه كرم الله وفضله، إذ من على البشرية فأنزل عليها وحيه وكلامه. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء إلى زوجته خديجة رضي الله عنها، وقد أخذه الروع وخشي على نفسه، فإذا بها تطمئنه بجواب حازم قائلة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وتلك أصول مكارم الأخلاق التي تعرف بها النفوس الرحيمة الكريمة التي ترأف بالخلق، وهي صفات النفوس العظيمة التي يصطفيها الله لرسالاته. فحري بورثة الأنبياء أهل العلم والدعوة أن يتخلقوا بها. ولم يكن بلاغ الرسالة بتبعاته يسيرا، وكان ممن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهر بمؤازرته عمه أبو طالب الذي كفله منذ وفاة جده، وكانت المحبة بينهما متبادلة. وبعد 10 سنوات من البعثة يرقد أبو طالب على فراش الموت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشده أن يقول: لا إله إلا الله. وأبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في حصار عاطفي لم يبنى على حجة أو برهان. ويتجاهله رسول الله في سكينة ويكرر الطلب على عمه، لكن يموت أبو طالب على الشرك. ألم يكن هو أولى الناس بالإسلام، وهو يعرف صدق رسول الله وأمانته وطهره؟ ربما، لكن الهداية نعمة يمن الله بها على من يشاء، وفي نهايته تلك عزاء وسلوى لمن بذل جهده في الدعوة إلى الحق ولكنه لم يصب قلوب من دعا. ثانيا، في بدر، لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأذى في بلاغ رسالات الله إلينا. وكان من المواقف المؤلمة يوم كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فلما رآه أبو جهل يطيل سجوده أقبل على أصحابه يحث أحدهم أن يأتي بسل الجزور وفرثها ودمها يلقيه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فقام أشقاهم ففعلها، وضجوا بالضحك سخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود رضي الله عنه الذي يروي لنا القصة يقول: إنه كان قائما ينظر ويقول: لو كان لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقدم بفقهه على مواجهة غير متكافئة عاقبتها الخسران، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية حديثة السن، فدفعته عنه صلى الله عليه وسلم، وأخذت تسب من فعلوا ذلك بأبيها، وتدعو عليهم في مشهد تظهر فيه قوة نفسها. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالدعاء فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، اللهم عليك بقريش ثلاثا، ثم سماهم قائلا: اللهم عليك بأبي الحكم بن هشام، حتى سماهم السبعة. ثم كان يوم بدر الكبرى فسقطوا صرعى، ثم سحبوا إلى قليب بدر فطرحوا فيه. ووقف صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام حيث ألقوا يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقال: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وعجب الصحابة أنه يحادث أجسادا قد صارت جيفا، لكن رسول الله أخبرهم أنهم يسمعونه كما يسمعونه، ولكنهم لا يستطيعون الرد. أسمعهم الله توبيخا وحسرة وندامة. وقتل في بدر أيضا أمية بن خلف بعدما رأى هزيمة من معه من المشركين، وبمرأة من بلال بن رباح الذي كان يعذبه قبل الهجرة. ونذكر أيضا أن موقعة بدر بدأت واختتمت بموقفين نبيلين. الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتل، لما كان يكف من الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولموقفه في نقد الصحيفة الظالمة التي كتبت لحصار ومقاطعة بني هاشم. والأخير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وهو رجل عاش مشركا ومات مشركا، لكنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد من الطائف، وقال لقريش أن يكفوا أذاهم عنه بعد هجرته. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذويهم بكلامه ذاك، وإنما كان يربي أصحابه على الإنصاف وتقدير مكارم الأخلاق. ثالثا، مع اليهود في المدينة بعد الهجرة بدأ تعامل المسلمين مع اليهود، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم معهم مواقف عديدة نتعلم منها، مثل مواقفه مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه ليعود صاحبه سعد بن عبادة سيد الخزرج في مرضه على مجلس جمع عددا من المسلمين واليهود والمشركين، وكان من بينهم ابن سلول قبل أن يظهر إسلامه، فإذا به يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالجفاء قائلا: لا تغبر علينا، والله لقد آذاني ريح حمارك. فيتغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الحق. فكان رد ابن سلول بأسلوب خبيث يشكك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا. فيقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. وتنازع المسلمون والمشركون، فأخذ صلى الله عليه وسلم يهدئهم حتى سكنوا، ثم ذهب إلى صاحبه سعد وأخبره بما كان، فطلب منه أن يعفو عنه، لأن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق سلب منه الزعامة التي كان يوشك أهل المدينة أن يمنحوه إياها، واستمر في كيده فأظهر الإسلام وهو منافق. ثم عاد بثلث الجيش في أحد ليهن المسلمين وتولى كبر حادثة الإفك، ومع ذلك استمر عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حتى بعد موته، حين كفنه بقميصه استجابة لطلب ابنه عبد الله وصلى عليه. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتى يهودي يخدمه ويقضي حاجاته ويناوله نعله ويضع له وضوءه، فلما مرض وكان على فراش الموت زاره النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فيستجيب الفتى الذي لم يتلقى دعوة خالي الذهن، وإنما كانت خلطته بالنبي صلى الله عليه وسلم برهانا على صدقه ودلائل نبوته، وينطق الشهادة فيموت مسلما، ويستبشر رسول الله ويفرح بذلك قائلا: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، ويأمر أصحابه أن يصلوا عليه، وهذا الفتى لن يعينهم في معركة أو يكسب لهم مالا، ولكن قضية رسول الله التي ارتبطت مشاعره وحياته بها هي هداية الناس. وربما تعجب من مخالطة المسلمين للمشركين في المجلس الذي مر به رسول الله، أو من السماح ليهوديا بخدمته في بيته، وكان صلى الله عليه وسلم يعامل غير المسلمين برفق ونبل في مواقف شتى، لأن تلك المخالطة كما يذكر المؤلف هي أقصر الطرق ليتعرف هؤلاء على الدين وأهله، ولهدم الحواجز التي تحول بينهم وبين قبوله ومعرفته. رابعاً، الرسول المعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الخير بمختلف الوسائل وفي شتى الأماكن والظروف، ويستثمر كل موقف يمكن أن يعلمهم فيه، فنجده يوم أتي له بسبي من سبي هوازن، ومن بينهم امرأة زاغ بصرها وظهر عليها الفزع تبحث عن رضيعها، ثم انقلب فزعها إلى تأثر شديد حين وجدته وأخذت ترضعه، فيجذب صلى الله عليه وسلم انتباه أصحابه إلى المشهد، ويسألهم سؤالا يحرك الذهن والوجدان قائلا: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ويوم مر بالسوق في المدينة فأمسك بجدي ميت أسك، أي معيب بصغر أذنيه، من أذنه، وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهذا موقف وضح النبي صلى الله عليه وسلم المعنى بالمثال الملموس، وطرح السؤال لاستثارة الذهن، وعرض المعلومة بأسلوب حواري تفاعلي، واختار هذه الموعظة التي تذكرهم بالآخرة في السوق وهو مكان الانشغال بالدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم يخص أصحابه أحياناً بتعليم فردي، كما كان منه مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو رديفه على حماره، فيناديه باسمه فيرد: لبيك يا رسول الله وسعديك، ويتكرر الأمر 3 مرات ليستثير ذهنه لتلقي ما سيخبره به، ثم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فسأله معاذ أن يبشر الناس، لكنه نهاه مخافة أن يتكلوا، وكان فقه معاذ رضي الله عنه للحديث محفزا لمزيد من العمل للاتكال، وقد أبلغه لتلاميذه عند موته خشية أن يأثم بكتمه. خامساً، خيركم لأهله. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان في بيته ألين الناس وأكرمهم، وأنه كان ضحاكاً بساماً، ولم يضرب امرأة ولا خادماً، وكان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وللنبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة لنا معه فيها دروس، كما كان منه في يوم عيد والحبشة يرقصون في المسجد بطريقتهم ويرددون أهازيجهم، إذ قال لها: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ وأخذت تنظر إليهم وهو معها ورأسها على كتفه صلى الله عليه وسلم، ولم ينصرف حتى انصرفت، وهو موقف يظهر فيه أيضا أن المسجد كان ميدان حياة، وأن الإسلام يستوعب الثقافات على اختلافها دون أن يفقدها خصوصيتها، وأن في ديننا فسحة. ونذكر أيضا يوم عادت عائشة رضي الله عنها معه من غزوة ذات الرقاع وفقدت عقدها في الطريق، فتلقى الأمر باهتمام وبعث فريقا يبحث عنه، وأقام ينتظرهم والناس معه حتى خيم الليل، وعاتبها أبو بكر عتابا شديدا بعدما شكى الناس له، ثم حانت صلاة الفجر وليس مع المسلمين ماء، فتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا عن المسلمين برخصة التيمم، فيفرح بها القوم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما أعظم بركة قلادتك. ويقول لها أبو بكر: والله إنك لمباركة. وكان كرم رسول الله وبره يشمل بناته وأحفاده أيضا، فإذا به صلى الله عليه وسلم يخرج إلى أصحابه ليصلي بهم الظهر أو العصر وهو يحمل أمامة ابنة زينب، فإذا ركع وضعها على الأرض برفق، وإذا أتم سجوده حملها مرة أخرى. وهذا موقف يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم قدره ومهابته يعيش ببساطة وعفوية، ويعطينا درسا عمليا في الحفاوة بالبنات في زمن كان يزدريهن وقوم كانوا يئدونهن. وإذا به صلى الله عليه وسلم يخرج في حر الظهيرة إلى بيت فاطمة رضي الله عنها يسأل عن الحسن، فتهيئه أمه وينطلق إلى جده الذي مد يديه ليتعانقا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة ابنته رضي الله عنها ويحتفي بها ويزورها، فإذا زارته رحب بها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مكانه، ولم يهمل الحنان في معاملتها حتى بعد أن كبرت وصارت أما. حتى كان يوم في مرض موته صلى الله عليه وسلم أسر إليها دون غيرها باقتراب أجله، وبشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة. وختاما، اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يوعك كما يوعك رجلان من أمته، وكانت آخر صلاة صلى فيها بالمسلمين صلاة المغرب، فلما أذن للعشاء كان صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فلما أفاق سأل: أصلى الناس؟ فعرف أنهم ينتظرونه، فاغتسل وتحامل، ثم أغمي عليه مرة أخرى، وتكرر الأمر مرات وهو يكرر سؤاله: أصلى الناس؟ ولما علم أنه لا يستطيع الخروج إليهم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومرت أيام، وكانت آخر صلاة يصليها المسلمون ورسول الله بين ظهرانيهم هي صلاة الفجر يوم الاثنين، وكانت آخر وصية له صلى الله عليه وسلم: الله الله، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. وتلك مكانة الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حظها في نفوسنا؟